أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة 22 من شهر رجب لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا على موعد مع اللقاء 19 بعد 100 من لقاءات السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازمنا نتحدث عن غزوة مؤتة، ووعدت أن يكون حديثنا الليلة عن قادة هذه الغزوة الكريمة، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. لكنني أرى من الأدب أن أستهل الحديث عن هؤلاء القادة بمقدمة موجزة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا قد تطاول فيه كثير من الأنجاس الأقزام على هؤلاء القمم الأطهار، على أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء. فالصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله يوم اختار نبيه، واصطفاهم الله لرسوله يوم اصطفى رسوله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقال أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالذي عدل الصحابة أيها الإخوة والأخوات ربنا جل وتعالى، والذي زكاهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: فمن وجد في قلبه غيظا على أحد أصحاب جهاد رسول الله فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يا أخي شيء بشع إن رب العزة هو اللي يشهد لهؤلاء بالصدق ثم تسمع من أقزام البشر من يتهم هؤلاء بالكذب ومن يسيء إلى هؤلاء. قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم المهاجرون. قال الله بعد ذلك في شأن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل في شأن هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال الله عز وجل في شأنهم لقد رضي الله عن المؤمنين. ولا شك أن المراد بالمؤمنين في هذه الآية هم الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الرضوان أو بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين، أخي الله يثبت أنه رضي عنهم. ووالله ما صلى المصلون ولا زكى المزكون ولا حج الحاجون ولا أنفق المنفقون ولا قام الليل القائمون ولا بكى الباكون إلا من أجل أن يحصلوا رضوان رب العالمين. فلك أن تتصور وتتخيل أن الله جل وعلا قد أنزل في قرآنه آيات كريمة تتلى إلى يوم القيامة يثبت فيها أو تثبت هذه الآيات الكريمة أن الله جل وعلا قد رضي عن أصحاب رسول الله. لقد هكذا بالتحقيق لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آيات كثيرة جدا جدا في القرآن في شأن الصحابة الكرام. أما السنة فما أكثر الأحاديث وما أعظمها يشهد لهم رسول الله بأنهم خير الناس بعد الرسل والأنبياء. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خير الناس قرني أي أهل زماني ممن آمنوا بالله ورسوله وليس على الإطلاق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم أي من التابعين لهم بإحسان ثم الذين يلونهم يقصد من تبع التابعين أيضا بإحسان، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل حكم النبي لهؤلاء بأنهم شهداء الله في الأرض، من شهد الصحابة له بالجنة فهو من أهلها ومن شهد له الصحابة بالنار فهو من أهلها. ففي الصحيحين من حديث أنس مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع أصحابه فأثنوا عليها خيرا، أثنى الصحابة على صاحب هذه الجنازة خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ يعني ايه وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اما الاولى اثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية اثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فانتم شهداء الله في الارض. هذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانتم شهداء الله في الارض. بل لقد ذكرت ان من اغضب الصحابة فقد اغضب الله عز وجل. ده كلام خطير جدا. من اغضب الصحابة فقد اغضب الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث عائد بن عمرو المزني، وعائد بن عمرو المزني صحابي جليل من اهل بيعة الرضوان، ممن رضي الله عنه، مر ابو سفيان على نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم بلال وسلمان وصهيب، فقراء الصحابة. فلما مر ابو سفيان قال فقراء الصحابة: والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. الصديق جالس في المجلس رضوان الله على ابي بكر، غضب من هذه الكلمة الشديدة في حق ابي سفيان. فالتفت ابو بكر الى الصحابة وقال: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وترك الصديق المجلس وقام. لكن الى اين؟ الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاخبر ابو سفيان رسول الله بما قال الصحابة وبما قاله هو. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ خلي بالك، يقول النبي للصديق: وأنتم تعلمون أنه لا يوجد أحد من الرجال قد نال من الحب في قلب المصطفى ما لا له أبو بكر، فهو أحب الرجال على الإطلاق لقلب سيد الرجال. والحديث في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها. فأحب الرجال إلى قلب سيد الرجال هو أبو بكر الصديق. ومع ذلك يلتفت النبي إلى أبي بكر ويقول: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى تكون زعلت عمارا وصهيبا وبلالا وسلمانا، لعلك أغضبتهم. اسمع، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. دول الصحابة يا شباب، أتمنى أن تسمع الأمة كلها مثل هذا، وسأسمع إن شاء الله، يعني ربما في الحلقة القادمة، لأن ملايين بتسمع، نسمع الأمة مكانة الصحابة، ونعرف الأمة قدر أصحاب رسول الله، حتى لا يقلل أحد من الأمة من شأن الصحابة، وحتى يعرف كل مسلم خطر النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يغضب الصحابة بنص حديث رسول الله في صحيح مسلم كأنما أغضب الله عز وجل، أو قد أغضب، معذرة، قد أغضب الله عز وجل. لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يرجع الصديق يجري إلى هؤلاء الأطهار ويقول: إخوتاه، أو غضبتم مني؟ فيقول الصحابة: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي لفظ في الصحيح: يغفر الله لك يا أخي. تصدر لكلمة أخي إن دلت فإنما تدل على القرب واللطف. يغفر الله لك يا أخي. بل لو أنفق المسلمون الآن مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ هذا المنفق مدة صحابي ولا نصيبة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. سبحان الله، لا تسبوا أصحابي. فولا نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لأن مين اللي هينشرك الصحبة؟ من يرتقي إلى هذا المرتقى الجليل؟ أو من الذي سيحصل الإخلاص الذي حصله الصحابة؟ أو من الذي سينال شرف الإنفاق في زمن الإسلام الأول الذي كان الإسلام فيه في حاجة إلى سخاء وبذل الصادقين من الأطهار الأخيار الأبرار؟ معاني كثيرة تؤكد صدقهم وفضلهم وصدقهم. وقد شهد الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى لهم بالصدق وعدلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه نظر يوما في السماء فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء. مصدر أمن بتقدير الله، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذابت النجوم أتى السماء ما توعد. خلاص مرحلة المراحل انتهاء الكون، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا إلى آخر الآيات. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي عليه الصلاة والسلام، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فإذا ذهبت أي فإذا مات عليه الصلاة والسلام أتى أصحابي ما يوعدون. وقد كان وأصحابي أمانة لأمتي. شوف الصحابة قدر الصحابة، صمم أمان. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. في رواية سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل، وإن كانت في سند الرواية ضعف لكنه يقينا يرتقي إلى درجة الحسن بشواهده الكثيرة جدا. الله الله في أصحابي، النبي يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. رواية جميلة، الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. لو أردت أتحدث محاضرة كاملة عن الصحابة لاحتجت والله إلى محاضرات، وقد تحدثنا طويلا بفضل الله جل وعلا عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعن العشرة المبشرين بالجنة هنا في هذا المكان، وتحدثنا عن غيرهم من أصحاب رسول الله والصحابيات أمهات المؤمنين. أسأل الله أن يرضى عنا معهم بكرمه وأن يجمعنا به في جنات النعيم، ونشهد الله أننا نحبهم ونسأله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم. وإن قصرت أعمالنا فالمرء مع من أحد بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. من بين هؤلاء الأطهار أمراء وقادة مبدع، وعلى رأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد مولى رسول الله، وذلك أن أمه ذهبت به يوما لتزور أهلها، فأثارت عليهم خير حكيم بن حزام اشتراه ووهبه لعمته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء، ولم تكن قد تزوجت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما تزوجت رسول الله وهبت زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخدمه أو ليكون مولا له قادما له. وراح أبوه يبحث عنه في كل مكان حتى أخبر أنه في ديار بني هاشم عند محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولم يكن رسول الله قد بعث في هذا الوقت بعد. وتعلمون القصة، لا أريد أن أستطرد. أتى والده وخير زيد بن حارثة بين أن ينطلق مع والده إلى الحرية وبين أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولى، فاختار زيد بن حارثة رسول الله على أبيه. أخي والله لو أتيت ببلغاء الأرض ليجسدوا هذا المعنى في هذه الكلمة ما استطاعوا. رجل يفضل أن يكون مولى، لكن في حضرة من؟ في حضرة رسول الله يفضل هذا النسب وهذا الشرف وهذا الانتساب وهذا المكان قبل أن يبعث النبي، يفضل هذا لما رأى من خلق، من كرم، من سخاء، من جمال خلق وجمال خلق، يفضل هذا على أن ينطلق مع أبيه. فما كان من صاحب الخلق الذي علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا الوفاء إلا أن يخرج في الكعبة ليعلن بنوة زيد له وليعلن أبوته لزيد. وكانت هذه الأبوة بالتبني حين ذاك لما تحرم بعد، ما حرمت بعد، فصار يا له من شرف، يا له من شرف، صار زيد بن حارثة من هذا اليوم يسمى بزيد ابن محمد. انت معايا ولا سرحان؟ طب تصور الكرم ده، تصور النسب ده، يبقى من اليوم ده زيد اسمه زيد ابن محمد، شرف عالي قوي وكرم كبير. زيد بن محمد خلاص صار ينادى عليه في مكة كلها بزيد بن محمد صلى الله عليه محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وانا ارجو ان تتصور مشاعر رسول الله حين او تجاه هذا الابن المبارك الذي يفضله على ابيه، ارجو ان تتصور حجم الحب الذي غمره به رسول الله بعد ذلك. كان النبي يحبه حبا شديدا، يحبه بشدة واضحة، ويعلن النبي هذا الحب لن يخفيه عليه الصلاة والسلام. وكان زيد أول من أسلم من الموالي، ويكفيه شرفا وفخرا أنه لم يذكر اسم أحد من الصحابة في القرآن كله إلا زيد، إلا زيد. استوعبت دي؟ استوعبت المعلومة دي؟ مفيش اسم صحابي ذكر في القرآن الكريم كله إلا اسم هذا الرجل، إلا اسم هذا الرجل، إلا اسم هذا الصحابي الجليل. قال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، النبي عليه الصلاة والسلام اعتقه في هذه اللحظة، قال هو حر وهو ابني يرثني وأرثه، إلى أن نزل قول الله تعالى بعد ذلك: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فنزل قول الله تعالى: وإن تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق أمسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش رضوان الله عليها، واتق الله وتخفي في نفسك، هذه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هذه تقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد. يا الله، تقرأ الآية بس خلي بالك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يذكر اسم زيد، فلما قضى زيد منها وطرا، الاسم الوحيد في القرآن كل من أسماء الصحابة. أخ من أحبابنا في أمريكا لما أسلم فبيقولوا له لازم يغير الاسم، هتغير اسمك وتسمي نفسك ايه؟ كانت لفتة جميلة جدا، يعني ربما لم تخطر ببال الكثيرين منا في هذا المركز في هذه الساعة او من اخوانه، فبيقولوا هتسمي نفسك ايه؟ قال زيد. زيد غريب شوية، يعني راجل امريكي عايش ما يعرف زيد، اشمعنى زيد؟ قال لأنه هو الاسم الوحيد اللي ذكر في القرآن، والله ربما ما يعرفها كثير من المسلمين، هو الاسم الوحيد اللي ذكر في القرآن. لفتت نظره هذه اللطيفة الرقيقة الجميلة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. موضوع ثاني بقى، قصة ثانية فصلت أنا المسألة قبل ذلك. فلما قضى زيد منها أي من زينب وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لأن في فرق بين الأدعياء والأبناء. لما تكلم المجتمع في الجزيرة كلها تزوج محمد زوجة ولده، لأنه كان يعرف بزيد بن محمد، فنزلت الآية لتحرم التبني ولتثبت أن زيدا ليس ابنا لرسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ودي نزل في حق زيد أيضا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والآية الأخرى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، النبي أولى، صحيح النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ده صحيح يقينا، لكن هذا النسب نسب البنوة لا ينبغي أن يكون الأدعياء، وإنما هو فقط الأبناء. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين في الآيات، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، آيات واضحة وصريحة وجميلة. انظر إلى هذا المنقبة لزيد رضوان الله عليه. روى الإمام أحمد في مسننه والإمام النسائي في سننه بسند جيد كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال سنده جيد على شرط الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم. شوف مكان زيد، يا الله، زيد اللي كان مولى من الموالي قلنا يصبح بالإسلام أميرا على كل سرية بعث أو خرج فيها. أنت عايش معايا ولا سرحان؟ شوف عظمة الإسلام، أنت معانا يا شباب؟ شوف عظمة الإسلام، مولى كان مولى منك. ولذلك أنا بقول ما عرفنا هؤلاء قبل الإسلام، ما كان لهم ذكر ولا قيمة، ما رفع ذكرهم ولا رفعت قيمتهم إلا بهذا الدين، ولن ترفع قيمة هذه الأمة إلا بهذا الدين، لا قومية ولا وطنية ولا إطلاقا، وإنما بالإسلام. بالإسلام ما كنت تعرف شيئا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان الإسلام، فجاء نزل القرآن وجاء الإسلام فرفع قدر هؤلاء الأطهار، ولم تلتقي الصفوف ولم تلتقي الكلمة من جديد إلا على الإسلام، لا على عروبة ولا على قومية ولا على وطنية. أنا لا أقلل من شأن العروبة، لا، نحن نعتز بعروبتنا ونعتز بأوطاننا ونعتز ببلادنا ونعتز بأمتنا العربية، لا حرج في ذلك على الإطلاق، لكن لن تلتقي أمتنا إلا على الإسلام، إلا على الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إلا افتخروا بقيس أو تميمي. وإلا لو ظلت الأمة ترفع هذه النعرات الضيقة الضيقة على الإطلاق، طيب يبقى هنخرج من هذه الأمة من وحد الله وآمن برسول الله من الأعاجم. وأنتم تعلمون يعني أن من الأعاجم من رفع الله به هذا الدين، البخاري مش عربي، مسلم مش عربي، البخاري بكفاية دول، طبعا غيرهم كثير جدا، لكن أرجو أن تتصور أن هذين الإمامين ما كان من العرب، فمش عاوزين هذه النظرة الضيقة. وإنما ما ألف بين سلمان الفارسي بلال بن الحبشي وصهيب الرومي ومعاذ الأنصاري وحمزة القرشي وأبي ذر الغفاري، ما ألف بين هذه الأجسام والألوان المختلفة إلا الإسلام، ولن يؤلف بين القلوب ولا بين هذه الألوان والأجناس المتنافرة إلا الإسلام. فأسأل الله أن يؤلف قلوبنا بالإسلام وأن يوحد صفنا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. إنما الأشتات المتناقضة مش ممكن أبدا أبدا هتنصر الدين، أشتات متناقضة وألوان طيب مشتتة وأفكار ومناهج مختلفة تبتعد عن القرآن والسنة بفهم الأطهار الأضرار، دول لا يمكن أبدا تنصر الأمة بهذا المنهج المختل ولا بهذا المنهج الذي امتلأ بالغبش وبالانحراف. أسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تقول عائشة: ما بعث رسول الله زيد بن حارثة في سرية إلا أمره يعني جعله أميرا عليه. يا الله أمولة، وفي لحظة كده من لحظات بالإسلام وبالقرآن وبالإيمان يصبح أميرا على القوم. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. عمر، حديث صحيح مسلم، قال كده سمعه من رسول الله، وجد رجلا من ولاته فبيقول له: أنت هنا، فمن خلفت على القوم؟ قال: خلفت عليهم ابن أبي أبزة. قال عمر: من ابن أبي أبزة؟ ما يعرفوش. قال: مولى من موالينا. قال: تخلف على القوم مولى؟ قال: هو أحفظنا لكتاب الله وأعلمنا بحديث رسول الله. فقال عمر: لقد سمعت رسول الله يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. شوف يا أخي، حتى ملوك الأرض، ملوك ملك من الملوك يصلي الجمعة جالس على الأرض والخطيب فوق، رفعه الله عز وجل رفعا حسيا ومعنويا، يرفع الله الذين آمنوا منه بكل ما تحمله كلمة ترفع من معاني. سبحان الله، يوم اعتز العلماء بالعلم، أسأل الله أن يعز علماءنا وأن يبارك في سعيهم وجهادهم، يوم اعتز العلماء بالعلم رفعوا بالعلم والله، وسعى إليهم الملوك والأمراء والمسؤولون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله، جاء رجل فاسق زنديق بيسأل أبا حنيفة عن قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال له: يرفعهم، يرفع ذكرهم في الدنيا. وبين له المعنى، لكن هذا الزنديق الفاسق يريد تفسيرا حسيا. فما كان من الإمام، وكان في هذا الوقت صغير السن، صغير السن في مجلس أستاذه وشيخه، فصعد هذا الغلام الصغير المبارك، صعد على المنبر ونظر إلى هذا الرجل من علم وقال له هكذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أعوذ تفسير غليظ، أعوذ تفسير حسي، وأنا فعلا أدين الله بأن الله يرفع أهل العلم الصادقين رفعا ماديا حسيا ومعنويا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. ما بعث رسول الله زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليه. وفي الصحيحين وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد بن حارثة. يا الله، أسامة لا مش أبوه، لا أسامة ابن زيد. وكان النبي يحب أسامة جدا جدا، بل ويضع النبي أسامة على حجره، ويضع كذلك الحسن. شوف مكانة أسامة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في امرته. حتى من في الوقت ده والنبي موجود او النبي موجود، فطعن بعض الناس في امرة اسامة. اسامة صغير، وحتى لما امر بعد ذلك في يعني لما خرج في حياة الصديق اسامة رضي الله عليه تكلم بعض الناس كيف يؤمر اسامة وتحت امرته عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير أبو عبيدة. فحول دول وذهبوا بالفعل إلى الصديق ليختار الصديق أميرا آخر على الجيش لينحي أسامة بن زيد. فيرد الصديق المتبع، أي وليه رسول الله وأعزله أنا؟ ينفع الرسول يختاره وخليه قائدا على الجيش والصديق يعزله؟ مستحيل. هو هل عرفت الارض متبعا لرسول الله كأبي بكر؟ والله ما عرفت، والله ولم تعرف، وانا اقسم بالله والله ما عرفت الارض ولم تعرف متبعا لرسول الله كأبي بكر. مستحيل مستحيل. وان شاء الله عفرت حلقة من الحلقات عن أبي بكر، حلقات الجاية كلها اتكلم عن الصحابة، بس كلام واضح. اتكلم عن ابو الصحابة الاول حلقة، وابو بكر لوحده حلقة، وعمر لوحده حلقة، وهنثلث بعائشة عشان الامة كلها تعرف قدر دول، قدر هؤلاء الاطهار الاشراف الاخيار الابرار ممن زكاهم الله وعدلهم نبينا المختار. بس نقول للناس هو صديق اهو، وهو عمر، وها هي عائشة الطاهرة الصديقة بنت الصديق. ولا يمكن أبدا أن نحمل في قلبنا ذرة حب واحدة لأي بشر على وجه الأرض يسيء إلى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل مستحيل. صحابة أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طعن بعض الناس في إمرة أسامة بن زيد، فالنبي يقول لي يا سلام، قام رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال بأبي هو وأمي وروحي، قال إن تطعنوا في إمرته، أي في قيادته وإمارته للجيش أو للبعث، إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل. يعني في إمرة مين؟ زيد بن حارثة. شوف النبي يقول إيه، وأيم الله قسم، وأيم الله إن كان يقصد زيد رضي الله عنه، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه، وإن هذا يقصد أسامة، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يا الله، أنت عايش معاه بالله ولا سرحان؟ ها؟ سرحان ولا حسان ولا إيه؟ طب صل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. أول حديث ثاني، بعث رسول الله الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، فطعن بعض الناس في أمرته. عاوز بكر الحديث، احفظ احفظ الحديث. فطعن بعض الناس في امرته، فقال عليه الصلاة والسلام: ان تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة ابيه من قبل، وايم الله ان كان، يعني زيدا، لخليقا للامارة، وان كان من احب الناس الي، وان هذا يقصد اسامة لمن احب الناس الي بعده. انت شايف النبي اللي بيقسم يا اخي، قل وأيم الله، وأيم النبي بيقسم بأن زيدا كان من أحب الناس إليه، وبأن أسامة بن زيد من أحب الناس إليه. أنت عارف لما زيد اللي يقول للنبي أنت أحب الناس إلي أمر عادي، أما أسامة يقول للنبي أنت أحب الناس إلي أمر عادي، لكن النبي اللي يقسم ويقول له لا أنه من أحب الناس إليه هو أخوه، مسألة كبيرة جدا، مسألة كبيرة جدا لما تفكر، كبيرة قوي. صار لما يجي مثلا واحد زي، يعني مثلا امام من ائمتنا، مثلا شيخ من مشايخنا، عالم من علمائنا الكبار، ويجي على طالب علم من طلبه يقول له والله اني لأحبك، يا الله يا الله، الواحد في غاية السعادة والرضا لمن يستوعب هذا المعنى. تصور ان يقسم علي بن ابي طالب مثلا لك انه يحبك، او عثمان او عمر او الصديق، تصور أن يقسم لك رسول الله أنه يحبك. والله يا أخي لو فكرت فيها ورب الكعبة ممكن عقلك يطيش، والله لو واحد فكر فيها عقل يطيش. النبي يقسم ويقول له والله أنا بحبك، أو والله إنك لمن أحب الناس إلي. هذه قالها رسول الله لأسامة ولأبيه رضوان الله على أسامة وعلى أبيه. وفي الصحيحين تقدم في المحاضرة الماضية من حديث جابر بن عبد الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أصيب الصحابة، لما أصيب الصحابة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، وقف النبي عليه الصلاة والسلام وذكر مصابهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، يعني فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. يقصد خالد بن الوليد الشاهد في الرواية: وإن عينيه تذرفان، وإن عينيه تذرفان. ولا شك أن هذا يعني له معنى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي من الحزن، من الحزن على فراق هؤلاء الأطهار زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. وذكرت قبل ذلك أن البكاء لا شيء فيه، لا شيء فيه، ليس هذا من باب الجزع ولا من باب الفزع ولا من باب عدم الصبر ولا من باب الشكوى من الله، بل هذا من الصبر، لا ينافي الصبر، لأن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله، أعاذنا الله وإياكم من الثانية. الشكوى إلى الله لا حرج فيها، وإلا فمن يشتكي العبد الفقير إلا إلى الغني القدير. قال الله عز وجل في شأن يعقوب الذي قال: وصبر جميل، هو الذي قال ذلك، ومع ذلك قال الله حكاية عن يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي آية أصرح قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى هو الألف الأول فصبر جميل، ومع ذلك بيشكو. يبقى الشكوى إلى الله تنافي الصبر الجميل؟ لا، لا تنافي الصبر الجميل. طيب، ذكر الله أيوب وأثنى الله عليه بصفة الصبر، وشهد الله له أنه من الصابرين، فقال جل جلاله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله الله، رب العزة يقول في حق أيوب كده: نعم العبد، يا الله إنه أواب كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله. يشهد الله له بالصبر، ومع ذلك أيوب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويشكو حاله إلى الله عز وجل، أني مسني الضر، بشكوى إلى الله، وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يبقى لشكوى إلى الله، إنما الشكوى من الله لتنافي الصبر والعياذ بالله، تنافي الرضا، وإن كان الرضا درجة أعلى من الصبر. الصبر واجب لكن الرضا مندوب، لأننا لا نقدر على الرضا، لا يقدر على الرضا إلا من من الله عز وجل عليه مرتبة الإيمان ومقام الإحسان وذاق حلاوة اليقين في رب العالمين، خلاص يا ده راضي في كل الأحوال وراضي على كل الأحياء، درجة أعلى. نما الصبر عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، مقام إيمان، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله أن يذيقني وإياكم حلاوة الصبر وبرد الثقة فيه ولذة اليقين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي عليه السلام يبكي، وهذا البكاء رحمة، رحمة، ما فيش حرج ما يموت للإنسان حبيب لديه أو عزيز عليه، لا حرج أن يبكي، لكن الحرج في قول ما لا يرضي الله وفي فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحرج، أن تقول فحشا أو هجرا أو أن تفعل معصية كرقم الخد أو شق الجيب أو وضع الطراب على الرأس أو هذه الكلمات التي نسمعها. ولذلك أنا أنصح شبابنا دوما وأقول يا أخي لا تنتظر حتى تقع المصيبة وتتقدم لبذل النصح، يا أخي إذا وقعت المصيبة لن يسمع إليك المصاب، من ابتلي بالمصيبة لن يسمع لك. أما المصيبة تقع يا أخوانا، ممكن ابن يذهب إلى أمي إذا قالت كلمة موت زوجها أو والد الولد، الابن من أبنائنا ممكن الأم تقول كلمة يذهب الابن يدفع الأم أو ينصبها أو العياذ بالله، ويقول يا شيخ يا قرب، يا أخي أنت المخطئ، يا أخي أنت المخطئ. المصيبة لما تقع بيذهب مع العقل، يطيش مع العقل. أما النبي مات عمر ماذا قال؟ عمر قال النبي ما ماتش، واللي هيقول مات هقطع رقبته. تقول لي بقى ان عمر ما كانش عارف الايه اللي قراها الصديق؟ لا والله، والله عارفها وحافظها، وما محمد الا رسول قد قرأت الايه، الصديق يكررها، يقول عمر والله لكأني لم اسمعها من قبل من هول المصيبه. عثمان بن عفان علي بن ابي طالب أم المؤمنين عائشة، الكل لما المصيبة وقعت فقد عقله، ولم يثبت الله جل وعلا وما إلا الصديق، لأن الله جل وعلا قد اصطفاه واجتباه واختاره ليملأ هذا الفراغ الرهيب بعد موت رسول الله. من يتقدم ليملأ هذا الفراغ؟ ده موضوع خطير جدا. الصديق اصطفى ومجتبى ومختار من الله عز وجل. المصيبة ما تستناش لما المصيبة تقع وبعدين تروح تدفع او لا او تغير بالقوة او بالايد، لا هذا خطأ منك شديد. او ابدا قول لامك كلمة سيئة ولا لوالدك ولا تدفع امك، لا تشل اليد التي تدفع الام او الوالد، فلتشل يد تدفع الام او تدفع الوالد مهما كان. اوعى حتى ولو كان الوالد كافرا اصليا، حتى لو كانت الام كافرة اصلية، مش كافر مرتد ولا كافرة مرتدة، لا لو كان كافرا اصليا يجب عليك ان تكون برا به، وان جاهداك على ان تشرك به ما تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، في الدنيا معروفة، في الدنيا معروفة. فلا ينبغي، انما من الان تربي وتعلم وتذكر، ويبقى في تربية. الان لما تقع المصيبة بفضل الله التعامل تعامل مشروع. الشاهد أن البكاء حين تقع المصيبة لا ينافي الصبر، وإنما هو من الصبر، وإنما هي رحمة تملأ بعض القلوب، في قلوب قاسية. أسأل الله أن يذهب قسوة قلوبنا، يعني في قلوب قاسية وفي عيون قاسية، لا تبكي ولا القلب يرق ولا الجسد يخشع ولا شيء مهما كان حجم المصيبة. خلاص ملناش دخل بقى، وما لنا أن نزعت الرحمة من هذه القلوب، كما قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم حين رأى الأقرع المحابس يقبل بعض أولاده أو بعض أبنائه، بعض أبناء فاطمة، فقال الأقرع المحابس إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. قال له النبي وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، أسأل الله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فلما نعى النبي القادة الثلاثة ذرفت عيناه لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا بإيجاز شديد جدا في شأن زيد. أما جعفر فالحديث عن جعفر حديث عن الشباب المؤمن وحديث للشباب المؤمن. هل تعلمون أيها الأفاضل أن جعفر بن أبي طالب هذا القائد المبارك العظيم حين قتل وهو قائد الميدان في مؤتة، قتل على الراجح كما قال المحققون من أهل التاريخ، قتل على الراجح في 39 من عمره، 39 سنة. لا أفهم وأتكلم 33، لكنني أرى أن التحقيق أنه كان في 39 من عمره، 39 سنة شباب، خلي بالك يا شباب، 39 سنة. خيبر كانت سنة كام؟ ها؟ نسيت؟ مش كانت في السنة 7 من الهجرة؟ جعفر بن أبي طالب هاجر في أول أيام الإسلام، الحبشة الأولى كانت سنة كام؟ ها؟ نسيتوا يا طلاب السيرة؟ كانت سنة كام؟ طب لما رجع المهاجرون الأول من الحبشة لمكة كان سنة كام؟ أخسارة، إن الله وإن إليه راجعون. ها؟ ده أنا بقالي كم شهر بعمل أقول سيرة. لما رجعوا سنة كم ورجعوا ليه؟ أو الصلب يجاوبني. لما رجع المهاجرون الأول من الحبشة الأول رجعوا سنة كم وليه؟ حلو، سنة كم؟ ها؟ طب حد يقول كمان قول تالي؟ 7. ها؟ سنة 5 يا شباب، السنة 5، ده انا قلتها كتير جدا. طب اشرب شاي بقى، ما تستهلوش، اواصل انا على طول. ما بتذكروش سيدنا جعفر رضوان الله عليه هاجر الى الحبشة وهو في ريعان شبابه، وقام جعفر بن ابي طالب ليتحدث باسم الإسلام كأعظم من تحدث باسم الإسلام في حضرة النجاشي. قام جعفر بن أبي طالب ليقول كلاما في غاية الروعة، في غاية الإتقان، في غاية الإبداع. أنا بقول كده، بقول قام جعفر بن أبي طالب ليغرس للإسلام شجرة في أرض مقفرة، وليضيء للإسلام شعلة في أرض مظلمة، وليشق للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة عاتية. كلمات قريش، حتى ما سبتش الصحابة اللي هجروا تركلهم مكة في حالهم، لم تتركهم، وإنما أرسلت الهدايا وأرسلت مع عبد الله بن أبي ربيعة ومع عمرو بن العاص ليذهب إلى بطارقة النجاشي ليغريهم بالهدايا وليغرقهم بالهدايا، ليقفوا أمام النجاشي ليقول له هذا الكلام: أيها الملك، أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. شايف اللغة؟ عبد الله بن ابي ربيعه وجاء عمرو بن العاص بيقولوا للنجاشي: ايها الملك، انه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. شايف الشغل؟ ولم يدخلوا في دينك، بل جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، فهم أعلى بهم عينا وأعرف بما عابوا عليهم. فقال هذا الملك العاقل الذي قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام اخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، والحديث بطول رواه أحمد في مسنده بسند صححه والعلامة أحمد شاكر رحمه الله جميعا. فقال النجاشي: لا والله حتى أسمع منهم. ولنسمع ماذا قال جعفر بعد الأذان إن شاء الله. فطلب النجاشي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واختار الصحابة من بينهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليتحدث باسم الإسلام. فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى خلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا وقهرونا، فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك. في كلام يا أخوانا أبلغ ولا أفصح من هذا؟ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك. فقال جعفر، فقال النجاشي لجعفر: هل معك شيء مما جاء به هذا النبي؟ قال: نعم. قال: أسمعني. فقرأ عليه آيات كريمة من سورة مريم. شوف الاختيار، شوف الفقه، هو ده الفقه. ما يسمعوش آيات القرآن، كله جليل، لكنه يحتاج إلى أن يسمعه الآيات التي تؤكد له أن ما جاء به عيسى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من مشكاة واحدة. فقرأ عليه آيات من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته وبكت بطارقته. القرآن له جلاله. وخرج عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بعدما قال النجاشي كلماته الجميلة، قال: إن هذا، أي الذي سمع والذي جاء به عيسى، ليخرج من مشكاة واحدة. فدخل عليه عمرو بن العاص وعبد الله في اليوم التالي بكلمات شديدة ربما تغمر صدره على الصحابة، وأخبروه بأنهم يقولون في عيسى قولا شديدا وقولا عظيما. وبات الصحابة في هم شديد وتشاوروا ما الذي نرد به على النجاشي. فقال جعفر: والله لن نقول له إلا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقول أنه عبد الله ورسوله. فلما دعاهم النجاشي وقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا: نقول ما علمنا رسول الله، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما فيش مجاملة على حساب المنهج، ما فيش مجاملة على حساب الأصول ولا على حساب الثوابت ولا على حساب الدين. إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. مش عشان احنا مستضعفين واحنا في بلد النجاشي واحنا مناش ارض معذبين ومقهورين ومقروضين نؤمن والعياذ بالله نخون الله والرسول نخون المنهج؟ لا ابدا. عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فهتف النجاشي ورد عليهم وقال هذا ما قاله المسيح عن نفسه. المسيح ما قال الا هذا. ثم قال له كلمتهم الجميله اذهبوا فانتم شيوم بارضي. شيوم بلغه الحبش يعني امنون. اذهبوا فانتم شيوم اي امنون بارضي. من سبكم غرب؟ من سبكم غرب؟ من سبكم غرب؟ وظل النجاشي في ارض الحبشه حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقال النبي كلمته لا ادري بايهما افرح بقدوم جعفر ام بفتح خيبر. وان كان سند الحديث ضعيف وان كان الشيخ الالباني قد صحح اسناده قد قوى اسناده بالشواهد لكن السند فيه ضعف. لا ادري بايهما افرح بفتح خيبر ام بقدوم جعفر رضي الله عنه. وظل جعفر ابيا عزيزا كريما حتى خرج قائدا في مؤتة وشرفه الله تبارك وتعالى بالشهادة ذلكم البطل الذي قطعت ذراعه اليمنى فلم يترك اللواء يسقط وإنما التقط اللواء بذراع اليسرى فلما قطعت ذراعه اليسرى لم يشأ للواء أن يسقط أو لم يدع اللواء ليسقط على الأرض فانكفأ على اللواء بعضديه فلما طعن أسرع عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه كالصقر والتقط اللواء حتى لا يسقط اللواء على الأرض لأن اللواء ينسقط وبما تسقط معه الحالة النفسية والمعنوية لسائر الأفراد. وأبدله الله تبارك وتعالى جناحين يطير بهما مع ملائكته في الجنة ألها من كرامة. ولما قتل وجدوا به 70 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. روى البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عن ابن عمر قالوا قال ابن عمر كان إذا مر عبد الله بن عمر على ابن جعفر بن أبي طالب يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. الحديث رواه البخاري وغيره. قال الحافظ ابن كثير لأن الله تبارك وتعالى قد عوض جعفر بن أبي طالب عن يديه بجناحين في الجنة في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وذكرت أنه قد توفي في 39 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو هريرة كما في صحيح البخاري يقول في شأن جعفر كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. فكان يلقب بأبي المساكين. كان خير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أما عبد الله بن رواحة بإيجاز شديد فيقال أبو عمرو الأنصاري الخزرجي من الأنصار من النقباء. كان أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقرة الأولى والثانية. كان عبد الله بن رواحة شوف منين من زمان قوي يعني من أول الإسلام من أوائل من دخلوا في الإسلام من الأنصار. عبد الله بن رواحة كان من النقباء الذين بايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى والثانية. وشهد عبد الله بن رواحة بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر. وأنتم تعلمون أن النبي قال في شأن أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رضوان الله عليه. وكان أحد الأمراء كما ذكرت في غزوة مؤتة الذي وفقه الله سبحانه وتعالى ونال هذه الرتبة الجليلة ألا رتبة الشهادة. وكان عبد الله بن راحة ممن شجع المسلمين وحثهم على الإقدام للقاء العدو وبشرهم بأنها إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة وثبته الله سبحانه وتعالى حتى نال هذه المرتبة ونال هذه الدرجة ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. لا أريد أن أشق على حضراتكم أفضل من ذلك. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل سأقف وقفة أخرى جليلة من وقفات السيرة مع الكتب والرسائل التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملوك وللحكام وللرؤساء والأمراء، لنقف مع طور آخر جديد من أطوار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجزي عنا الصحابة خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وإن قصرت بنا أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.